السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 56 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد بالتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة في ليلة 22 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم بشيء من التفصيل عن الركن 6 من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر، وذكر مراتبه، وأورد أسئلة تشكل على بعض الناس في هذا الباب العظيم، ختم هذا الباب بسؤال، وهو السؤال 55 بعد 100: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ ما منزلة ومكانة الإيمان بهذا الركن 6 الذي هو القدر، ما منزلته من الدين؟ قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. الإيمان بأن كل شيء بقدر، والإيمان بعلم الله السابق وبقدرته الشاملة وبمشيئته وخلقه وبكتابته مقادير الخلائق، هذا نظام التوحيد. كما أن الإيمان بأوامره والأسباب التي شرعها والتي توصل إلى جنته وتبعد عن عقابه وعذابه، هذه نظام الشرع. فهذا هو القدر وهذا هو الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر. لذلك أثر عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أن العبد مهما فعل من طاعات فإن الله لا يتقبل منه إلا إذا آمن بالقدر، وأن يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وعلم أن كل شيء بقدر وامتثل الشرع، آمن بالقدر وأخذ بالأسباب التي يترتب عليها النجاة، كما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالقدر لما ذكر هذا الركن. فقال له رجل من أصحابه: أفلا نتكل على كتابنا، أي على ما قدر لنا وكتب وما جفت به الأقلام، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فهذا هو الأمر. فيؤمن بالقدر ويعمل بالأمر، ولا يدفعه معرفته بالقدر أن يعطل الأمر ولا أن يعطل الأسباب التي رتب الله عليها مسبباتها من الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه. يعني الذين ينفون عن الله العلم السابق وينفون عن الله أنه يعلم أفعال الخلق ويعلم مقادير كل شيء، أو ينفون عنه مشيئته لشيء مما يقع في ملكه سواء كان خيرا أم شرا على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك والتفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقلنا أن معرفة الفرق بينهما مما يترتب عليه حل إشكالات كثيرة وسؤالات عديدة تخطر على ذهن العبد. فمن نفى القدر، من نفى علم الله السابق وكتابته ومشيئته وخلقه لأفعال العباد زاعما أن ذلك ينافي الشرع، فقد عطل الله تعالى عن علمه، أي نفى عن الله علم شيء، أي شيء. والله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، مما كان ومما هو كائن ومما سيكون ومما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فمن نفى القدر وزعم أنه ينافي الشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله، كالقدرية الغلاة الذين كانوا يزعمون أن الأمر ألف وأن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها أو عند وقوعها، فهذا جعل خالقين بعدد المخلوقين، فجعل كل فاعل خالقا لفعله، ونفى عن الله خلق أفعال العباد وقبله علم العلم بأفعال العباد، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبت القدر محتجا به على الشرع محاربا له به، الأولون الذين تكلمنا عنهم اسمهم القدرية الذين ينفون علم الله السابق أو الكتابة، ومنهم المعتزلة الذين ينفون المشيئة والخلق، يقابلهم الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور فهو كالريشة في الهواء ليس له قدرة ولا اختيار ولا يملك من أمر نفسه شيئا. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون القدر السابق ويثبتون للمخلوق اختيارا ومشيئة وإرادة، ويقولون إن العبد لا يثاب إلا على طاعة يفعلها باختياره وإرادته، ولا يعاقب إلا على معصية فعلها باختياره وإرادته، وكل ذلك لا يخرج عن علم الله وما مضى به القلم وما خطه القلم في اللوح المحفوظ. وكل أفعال العباد وما يشاءونه ويختارونه باختيارهم ومشيئتهم التي خلقهم الله فيها لا يخرجون عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكنه أثبت لهم مشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وأثبت لهم أفعالا كثيرة، بل كل ما أمر الله به عبادة يدل على أنه على أن المأمورين لهم إرادة ولهم اختيار ولهم مشيئة، وإلا لكان أمرهم عبثا. وكل ما نهاهم عنه من المناهي يدل على أن لهم قدرة واختيار وإرادة على الكف، وإلا لكان نهيهم عبثا والحساب على نهيهم ظلما إذا لم يكن لهم اختيار ولا مشيئة. فمن أثبت القدر واحتج به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق لأنهم إذا كانوا مجبولين فتكليفهم وأمرهم ونهيهم تكليف بما لا يطاق لأنه خارج عن قدرتهم، كتكليف الأعمى بنقط المصحف، يقول له انقط هذا المصحف، هذا ليس في مقدوره، إذا كان مجبورا ليس في مقدوره أن يخرج عن الأمر ولا أن يترك النهي الذي قدر له أن يفعله. فقد نسب الله تعالى من قال ذلك فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وكان إمامه في ذلك إبليس لعنة الله تعالى عليه، لأن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فاحتج بالقدر على معصيته ونسب الإغواء إلى ربه تبارك وتعالى. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، ويعلمون أن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو جل وعلا أعلم بمواقع فضله، هو أعلم بمواقع فضله، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فهو أعلم بمواقع فضله وعدله. قال جل وعلا هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ثم رد عليهم فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة، أي على خلقه، فلو شاء لهداكم أجمعين. ويؤمنون أي أهل السنة أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا، الثواب والعقاب مترتب على أمر الله فعلا وعلى نهيه تركا، لا على القدر، لأن أحدا من الخلق لا يعلم ما سبق به القدر، وإنما الأمر يستقبله فيؤمر بكذا يفعل أو لا يفعل بإرادته واختياره. فلماذا لم يفعل الطاعة ويقول قدر الله لي أن أطيع، كما أنه إذا فعل المعصية يقول قدر الله علي أن أعصي، هو قبل أن يعصي لا يعلم ما سبق به القدر، فلماذا لا يقدم على الطاعة ويفعل الطاعة ويقول قدر الله لي أن أكون من الطائعين. وإنما أهل السنة يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، أي بعد وقوعها، فإذا وفقوا لحسنة أي طاعة عرفوا الحق لأهله لله، فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيرجعون الفضل لله وينسبون النعمة لله. ولم يقولوا كما قال الفاجر قارون الذي آتاه الله مالا وآتاه الله رب العالمين ملكا، فلما قال له قومه أحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، فنسب النعمة لنفسه ونسب الخير لنفسه هو. وإذا اقترفوا سيئة أو وقعت منهم معصية قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كما قال الشيطان ربي بما أغويتني. الأبوان نسب المعصية لأنفسهما ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أنها وقعت بقدر الله. وأما الشيطان إبليس فنسب المعصية للقدر ربي بما أغويتني، فليختر العبد أسوته من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، أو من الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، أو يختر أسوته من الذين قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أو من الذي قال ربي بما أغويتني. فإذا احتج بالقدر على المعصية فإن أسوته في ذلك إبليس، وإذا نسب النعمة والطاعة لنفسه إذا فعلها فأسوته في ذلك قارون. وكذلك المنافقون الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وإنما المؤمنون إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي ملك لله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وكيف يسأل مالك وملك ومليك عن ما يفعله في ملكه سبحانه وتعالى وجل وعلا وفي من هو ملكه؟ ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على مسألة أخرى ألا وهي شعب الإيمان، فقال كم شعب الإيمان؟ ذكرنا أن الإيمان شجرة طيبة أصلها في القلب تصديق وإقرار إذعاني يستلزم للقياد، وذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فليس هو مجرد تصديق وإنما هو إقرار أو تصديق خاص، تصديق إذعاني يستلزم الإقرار ويستلزم العمل. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل، وقول بالقلب وعمل بالقلب واللسان والجوارح، أو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالإيمان قول وعمل، كل الطاعات من الإيمان، كل الطاعات من الإيمان ومن شعب الإيمان، وكل المعاصي لا أقول كفرا وإنما هي من شعب الكفر، من شعب الكفر. فأصل شجرة الإيمان التصديق الإذعاني في القلب، وأصل شجرة الكفر التكذيب والجحود، ولكل من هاتين الشجرتين شعب. النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا مروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعد شعبا كثيرة عظيمة من شعب الإيمان ومن ثمراته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. علماؤنا من أهل الإسلام اجتهد بعضهم في ذكر هذه الشعب وعدها وتتبعها، فعدها جماعة من شراح هذا الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا. فممن صنف فيها أي في عد شعب الإيمان أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة 340 أي في أول أو بداية القرن الخامس، صنف كتابه المنهاج في شعب الإيمان، المنهاج في شعب الإيمان. وكأبي بكر أحمد ابن الحسين ابن علي ابن موسى البيهقي، الإمام البيهقي، المتوفى سنة 58 و400، يعني في أول النصف الثاني من القرن الخامس، صنف شعب الإيمان، وهذا هو المطبوع المتداول عند المسلمين، شعب الإيمان للإمام البيهقي، يقول أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، يعني لا يلزم كل مسلم أن يتتبعها وأن يعدها، بل إذا عرف خيرا عمل به، وإذا عرف قربة تقرب من الله عمل بها، ويكون حينئذ قد عمل بشعبة من شعب الإيمان. فكل خصال الدين، كل طاعة لله ورسوله تدخل في شعب الإيمان، فيكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما أي الكتاب والسنة، واجتناب زواجرهما، وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف. يعني العلماء اجتهدوا، لكن أحدا لم يجزم بأن ما عدوه هو مراد النبي في الحديث، لأن ذلك يحتاج إلى كلام من كلام رسول الله أو أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. أذكر خلاصة ما عدوه، أي الخصال التي عدها العلماء وقالوا هذه شعب الإيمان. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب كتاب فتح الباري، أشهر شروح صحيح البخاري الذي يقال فيه لهجرة بعد الفتح، لهجرة بعد الفتح، أي لا يوجد كتاب من كتب الذين شرحوا صحيح البخاري يساوي كتاب ابن حجر الذي هو فتح الباري. لخص ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب، أي شعب الإيمان، تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، لأننا قلنا أن الإيمان قول وعمل. القول للقلب هو تصديقه وإيقانه، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل القلب واللسان والجوارح. يبقى قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب تصديقه وإيقانه، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل القلب كل عبادات القلب، نيته في كل عبادة، محبته لله، توكله، استعانته، رغبته، خشيته، خوفه، رجاؤه، خشوعه، كل حركة القلب داخل الصدر، كل عبادة قلبية، هذا من عمل القلب، هذه عمل حركة. وعمل اللسان ذكره، تعبده، وعمل الجوارح جميع الطاعات التي تعمل بالجوارح، هذا كله في الإيمان وداخل في مسمى الإيمان. قال: فأعمال القلب المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة، شعب الإيمان التي هي من عمل القلب، شعب الإيمان التي هي من عمل القلب: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، أن ما دون الله كان بعد عدم، وخلق بعد عدم. أما الله جل وعلا فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، سؤال الملكين المنكر والنكير عن الرب والدين والنبي، والبعث أي بعد الموت إحياء الناس من قبورهم لحسابهم، والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ومحبة الله والحب في الله والبغض في الله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الحب في الله للمؤمنين والبغض في الله للكافرين. وأما فاسق الملة فيحب من وجه ويبغض من إيه؟ من وجه آخر، فيحب من ناحية إيمانه وطاعته، ويبغض من ناحية فسقه ومعصيته. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه من أعظم خصال الإيمان وشعبه، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، هذا من الإيمان، الصلاة على النبي من الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع سنته، واتباع سنته ونشرها والدعوة إليها والذب عنها من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، هذا كله من الإيمان. والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، ترك النفاق، ويدخل فيه التوبة من الإيمان، والخوف من الله من الإيمان، والرجاء من الإيمان، والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير، احترام الكبير من الإيمان في الإسلام يا أمة الإسلام، احترام الكبير من الإيمان. كيف لو تربى الجيل على هذه العقيدة أن يعتقد أن احترام الكبير من الإيمان، وأن العطف على الصغير من الإيمان، وأن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان؟ هل يحتاج إلى شرطي؟ هل يحتاج إلى كاميرات؟ إذا اعتقد أن هذه الأفعال كلها من الإيمان فإنه يعمل بها ويحرص عليها لأنها من إيمانه، والنقص فيها خلل في الإيمان، لأن إذا كان الإيمان يزيد بالطاعة فهو ينقص بترك الطاعة كما ينقص بالمعصية. إذا كان يزيد بالطاعة فعدم الطاعة نقص في الإيمان. وترك التكبر والعجب، أي ترك العجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. إذا علمت ذلك علمت أن كل صفة وخصلة مذمومة يتخلق بها الإنسان إنما هي من ضعف إيمانه، إنما هي من ضعف إيمانه، وكل صفة حسنة طيبة يتخلق بها الموحد إنما هي من زيادة وقوة إيمانه. وأعمال اللسان وتشمل وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن من الإيمان، وتعلم العلم من الإيمان، وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو، اجتناب اللغو من الإيمان، لأن الدافع له الإيمان فيجتنب اللغو لئلا يقع في الغيبة، لئلا يقع في تضييع الأعمال والأوقات، لئلا يتكلم بما لا يليق من حيث لا يدري، هذا كله من الإيمان. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، الطهور شطر الإيمان، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة من الإيمان، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف والتماس ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين من الفتن، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين من الإيمان، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة. هكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فطاعة السادة ليست ذلا ولا رضا بالذل والمهانة، وإنما هي من الإيمان وفي خصال الإيمان. وهذا منتهى التعالي على النفس والاستعلاء على النفس، أن يطيع سيدا أمر عليه أو حكم عليه، ولو كان لا يرضاه، ولو كان يظلمه، لا على سبيل المذلة ولا على سبيل المهانة، وإنما هي طاعة لله ورسوله، مع الإيمان بأن أوامر الله كلها مبنية على الحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين. والرفق بالعبيد، ومنها أي من خصال الإيمان وشعبه ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، من وفق لهذا يكون في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر من الإيمان، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد. طبعا الحافظ ابن حجر كان في 9 فلا يقال إن هو كان عميل ولا شيء، هو يقول ما يجده في كتب الإسلام، وما هو مكتوب ومزبور في أسفار أهل الإسلام. ومنه المرابطة من الجهاد، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، القرض مع وفائه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإذا نوى عند الاقتراض أن يوفي فهذا من خصال الإيمان. وإكرام الجاري وحسن معاملته، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير من الإيمان، وترك الإسراف، وكذا رد السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ بعدما فرغ من الكلام على المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلام، ثم تكلم على المرتبة الثانية الإيمان، الإسلام بأركانه 5، والإيمان الإسلام بأركانه 5، والإيمان بأركانه 6، شرع يتكلم في على المرتبة الثالثة والأخيرة، ألا وهي مرتبة الإحسان، والتي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، كأنك تشاهده مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، يأمر وينهى، ويصرف أمر مملكته سبحانه وتعالى، فهذا أعلى المقامات لا يصل إليه إلا العارفون، أن يسير في هذه الحياة كأنه يرى رب العالمين سبحانه وتعالى بعزته وقدرته ورحمته وجبروته. فإن لم يصل إلى هذه المرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة المراقبة، الله مطلع علي، الله رقيب علي، الله يراني، الله مطلع علي. أن يستصحب هذا المعنى في قلبه فينضح على جوارحه خوفا من الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: إن الله مع المحسنين. المعية معيتان: معية عامة للخلق كلهم بخلقهم وإعدادهم وإمدادهم برزقهم وشفائهم، والمعية ومعية خاصة وهي المقصودة في هذه الآية: إن الله مع المحسنين الذين اتقوا بالتأييد والمعونة والتوفيق والتسديد والرعاية والعناية. والذين هم محسنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية وجه الله في الآخرة. نسأله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعما له. وهذا في الرقيق، يوفي حق الله وحق سيده. أولئك الذين يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الإحسان في العبادة؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام المراقبة. وانظر إلى خرافات القمريين المدروشين، يأتي على حديث مثل هذا ويريد أن يلوي نص الحديث ليستدل به على ما يسمونه الوجد وما يسمونه المشاهدة عنده، ليست الذي في الحديث. يقول أحدهم: فإن لم تكن تراه، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن أي إن نسيت نفسك في جنب الله وأخذت ترقص وتتمايل حتى تصل إلى حالة الوجد والحضرة، فإن لم تكن، يبقى أنت كده مش موجود، رحت خلاص، غبت، يعني راح بالغيبوبة. فإن لم تكن تراه، يبقى ساعتها إيه؟ هتشوفه. فإن لم تكن، وقفنا كده الجملة، تراه يعني ترى الله إذا وصلت إلى هذه الإيه؟ الحال. وهذا من جهلهم، لأنه لو كان الفعل هكذا، لو كان الفعل أداة شرط، كان يكون السياق هكذا: فإن لم تكن تراه، لأنه جواب الشرط، فإن لم تكن ترى. أما تراه لا تحتمل إلا نفي الرؤية، فإن لم تكن يا عبد تراه أي ترى الله فإنه إيه؟ فإنه يراك. كما قال بعضهم أيضا، هؤلاء أصحاب الخزعبلات، كل أهل البدع يجتمعون على تفسير الكتاب والسنة بأهوائه. يقول ضالهم ومنحرفهم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نفهم منها من هذا الذي من المخلوقات من المخلوقين يستطيع أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله؟ انظر ماذا فهم هؤلاء. قال قائلهم: من ذل نفسه يشفى، يحصل له الشفاء. عي هذا الكلام، يعني من ذل نفسه، ذي يعني نفسه، من ذل ذي يشفى عي. وفسرها انت بقى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شابه الشيعة الذين يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا، يقول لك التين والزيتون الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والعائشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبحهم الله رب العالمين وأنزل عليهم غضبه وعقابه وانتقامه. الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرون الصحابة ويزعمون أن القرآن محرف وينسبون إلى أهل الملة، والملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في جانب وهم في جانب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك ترى، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، أن يرى الله بقلبه. الله غيب، يصير كالعيان في الخوف، يصير كالعيان في مراقبته، يصير كالعيان في تعظيم أمره كأنه يراه، يقول له افعل ولا تفعل. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، أي مشاهدة الله للعبد، أي أن الله يشاهده، واطلاعه عليه وقربه منه، فهو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. فمن هذا الذي يستحضر مقام رب العالمين يستطيع أن يستحضر نظر أحد من المخلوقين إليه؟ ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا إليك أوابين، لك منيبين رهابين، لك مطواعين. اللهم يا رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انتقم من اليهود يا عزيز يا جبار، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احقن دماء إخواننا في غزة يا أكرم الأكرمين، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، جياع اللهم إنهم عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، مغلوبون فانتصر يا رب العالمين، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور اليهود ونعوذ بك من شرورهم يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.